دعاء الكروان. أكتب في أوراق الذات معنى يسطع في كلمات، أكتب أسراري أجمعها لتحلق أشواقي معها، أبسط عمري في لحظات. أكتب في أوراق الروح معنى يتألق ويلوح، أكتب عن شوقي للأرقى وإلى الأسمى وإلى الأنقى، إن حروف القلب تبوح. سبحان الله، عمر الإنسان كالشجرة الفارعة، تبدأ نبتة صغيرة تحاول أن تقف ثابتة، ثم تعلو وتعلو وتخرج أوراقا صغيرة يانعة، ثم تنبت لنا ثمرا غضا رائعا، وتكتب على جذعها عمرها. إن الإنسان عندما يكتب كلمته على أوراق قلبه أو روحه أو وجدانه، فإنه في الحقيقة لا يكتب على الأوراق، وإنما يكتب بالمشاعر في الأعماق. أكتب في أوراق الذات معنى يسطع في كلمات، أكتب أسراري أجمعها لتحلق أشواقي معها، أبسط عمري في لحظات. أكتب في أوراق الذات، أكتب في أوراق الروح معنى يتألق ويلوح، أكتب عن شوقي للأرقى وإلى الأسمى وإلى الأنقى، إن حروف القلب تبوح. أكتب في أوراق الروح، أكتب سري في الأعماق في وجداني للأوراق، أكتب كلمة خير رضوى تدعو وجداني للتقوى، ليبين جلال الأخلاق. أكتب سري في الأعماق. لا إله إلا الله. اللهم أعنا على أن نسطر في أوراق أعمارنا ما يرضيك عنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.